كثير الحمام نيت انا يا لمباركة زرقت الوشام بنت لا يرش الغيام بسيت نظرك طلعت مشيت نتريق ويل بسيت نظرك طلعت مشيت نتريق ورينا يرت الخدة هيا سبيرة وعي اشقاق خرجت تشوف تلقى خليلها في صفوف يرشق في